الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ملفات سرية في كلام معلمين على راديو 90-90 هواها مصري. ولو انت معلم جديد انضميت لينا بحب اعرفك الفرق بين عندنا ثلاث حاجات، عندنا ملفات سرية وعندنا تجارب حقيقية تعتبر من ضمن الملفات وعندنا قصص الرعب. قصص الرعب طبعا غنية عن التعريف الحقيقة. ملفات سرية هي ملف حقيقي بيتضمن قصص، بيتضمن شهادات لناس، بيتضمن روايات وحاجات من العالم كله. يعني مثلا هنتكلم النهاردة عن ملف المشرحة، هتلاقي فيه مثلا كلام من هنا ومن هنا ومن هنا، ممكن يكون داخلي ممكن يكون خارجي. هو ده الفرق، إن ملفات سرية هي حاجات موثقة، حاجات بالتواريخ، حاجات ليها مصادر، ما بين مدونات، ما بين كتب، ما بين مراجع، ما بين بعض مواقع الانترنت الموثوق فيها. الرعب بيكون ثلاث مرات في الشهر في البرنامج في كلام معلمين على راديو 90-90، ثلاث مرات أربعة. الملفات بتبقى الأربعة الأخير. احنا كنا الأول اتنين واتنين، فانتوا طلبتوا ان قصص الرعب تكون أكتر فخليناها أكتر، والملفات بقت مرة واحدة في الشهر. من فضلك اطفي او ضلم النور قدر الإمكان للإضاءة الأوضة، تسمعنا من الهيدفونز علشان تعرف تحس بكل تفاصيل الملف النهاردة. ملف النهاردة من إعداد سامي ميشال، وهو بعنوان داخل أو ملفات من داخل المشرحة. لكل حاجة مادية بتتلمس وتتحس في الكون مكان بتتحط فيه في وقت من الأوقات. أي حاجة، هدومنا، أكلنا، شربنا، حتى جثثنا ليها أماكن كتير. الطبيعي المكان بتاع أي جثمان في الدنيا القبر، بس في مراحل قبل كده ممكن ناس تمر بيها، مستشفى وممكن مشرحة. خلوني أتكلم معاكم باستفاضة عن ملفات من داخل المشرحة. أكتر مكان وشيء مرعب ممكن تدور حواليه الشكوك وقصص الجن والعفاريت، أكتر مكان ممكن نرجع له لما نيجي نتكلم عن قصة رعب ونبقى متأكدين إن الناس هتخاف. أكيد ما بتنسوش سوداء المشرحة وقصص تانية تطرقنا للمشرحة فيها. مصدر ملهم لكتير من الأدباء والمخرجين والكتاب اللي نسجوا خيالهم من المشرح مشارح عموما، وعملوا لنا أفلام وروايات فعلا تستحق ان احنا نقف عندها. بس النهاردة هنتكلم عن حاجات بتحصل بجد، مش قصص مؤلفين ولا مخرجين. المشرحة هي المكان اللي بيتحط فيه جثمان او جثمين الناس اللي بتتعرض للقتل او للوفاة داخل المستشفيات، او تركها من اجل تشريحها ومعرفة سبب الوفاة. واينما تواجد الموت والجثث لازم تتواجد ارواح. المواقف والحاجات اللي هنحكيها دلوقتي موثقة وبنؤكد انها موجودة. والبداية سنة 2012، صحفي شاطر في سنة تانية اعلام حب يعمل تقرير في اشهر مشرحة في مصر. عارفها اسمها ايه؟ اكيد عارفها. الصحفي ده راح بالليل وكان مظبط مع عامل المشرحة انه هيديله فلوس ويتكلم معاه شوية ويدخل المشرحة يصور جوه. وفعلا قبل الفجر الصحفي ده راح وقعد يتكلم مع عامل المشرحة عم ميم، ودار بينهم الاتي. وخلينا نغير الاسم او هنسميه فرضا عم حسين علشان الميم ده الاسم الحقيقي. قول لي يا عم حسين، الناس بتتكلم عن العفاريت والجن في المشرحة والموضوع ده حقيقي؟ والله يا بيه انا معرفش حكاوي الناس بره، بس انا بعرف حكاوي تخصني انا. وتخص ناس عارفها شافوا وسمعوا بلاوي كتير بتحصل بالليل. زي ايه يا عم حسين؟ اصوات وحركة بالليل. بس الاغرب يا بيه ان انا احيانا بالليل بسمع صوت حد بينادي عليا باسمي ويفضل يقول يا حسين يا حسين. ولما كنت اروح اشوف مين ما كنت بلاقي حد ولا لاقي بني ادمين ولا حتى عفاريت. وقتها قررت ان انا ما اتحركش من مكاني ولو سمعت ايه بالتي مش هقوم وبسيبهم بقى الصراحة يعملوا اللي هم عاوزينه. لا بقطع عليهم خلوتهم ولا هم بيقطعوا عليا خلوتي. رد الصحفي وقال له هم مين؟ يعني ايه مين اللي بيقطعوا؟ قال له اعوذ بالله اعوذ بالله ما تفسرش دول اخواننا البعض ربنا احفظنا. انت ايه ما ننقل؟ لا انا جاي لك علشان نتكلم في ده. انت كنت وعدتني انك هتخليني اقعد مع دكتور من الدكاترة اللي بتشرح واسمع منهم واعرف كام حاجة كده. تمام يا بيه هوديك للدكتور ميم نون وهيقولك اللي انت عاوزه بس اوعى تقول له ان انت مديني فلوس عليك. الصحفي بيقول انه مشي مع عم حسين ودخل اوضه كده لقى فيها الدكتور قاعد ودخل واتكلم معاه وبيكمل كلامه وبيقول انا دخلت وسالت الدكتور سؤال صريح، ايه اكتر مشكله بتواجهكم هنا او بتواجه اي مشرحه في العالم؟ رد الدكتور وقال له بص يا سيدي احنا عندنا مشكله كبيره، انا سمعت بس ان انت طالب وجاي تعمل تحقيق هنا وانت تقرب لعم حسين. الصحفي رد ايوه ايوه. قال له بص عندنا بيجيلنا اعداد كتير جدا من الجثث ما بنكونش احيانا لاقيين ليها صاحب، وحصل اوقات في مصر مرت علينا كانت الجثث بسبب احداث ما بتجيلنا كتير جدا، ولكن اللي بيحصل ان في جثث ما بنبقاش لاقيين لا ليها صاحب ولا حد ياخدها، والجثث دي بتفضل 6 شهور عندنا في المشرحة وبعدها بقى تدفن في مدفن الصدقة من غير ما حد يتعرف عليها ولا حد حتى بعدها بيسأل عليها، واحيانا يجي وقت علينا وما بيبقاش فيه اماكن نحط فيه جثث لان على الاقل كل يوم بيجي لنا جثه 2 مجهوله المصدر، منهم اللي بيبقى ميت في حادثه ومنهم اللي مقتول ومنهم اللي ميت موته طبيعيه جدا، واحنا بقى دورنا ان احنا نشرح ونعرف سبب الوفاه وبنستنى لازم النيابه العامه تطلع قرار بدفنهم او ان يتم التحفظ عليهم. وكلمه التحفظ عليهم دي بقى موت يا حمار واسمع وعيش حياتك والموضوع بيطول. رد صحفي وقال له تمام يا دكتور. طب سؤال تاني، اكيد شفت حاجات كتير او مواقف كتير ما تنسهاش في الشغلانة دي، يعني خلينا اقولك حاجات غريبة ملهاش تفسير. الدكتور ابتسم وقال له للأمانة شغلتنا مش طبيعية، بنشوف فيها مناظر كفيلة انها توقف القلب وتشيب الشعر، حتى لو ما شفناش عفاريت والرغي اللي انت عايز تسمعه كفاية اشكال الجثث اللي بتجيلنا. يا استاذ الجثة بتيجي المشرحة شكلها غريب، الجثة بتيجي المشرحة حتى لو يعني في الغالب احنا طبعا ما نعرفش الناس اللي جايين، بس على ملامحهم وعلى وشهم تعبيرات تخوف كأن الجثة عايزة تتكلم وتنطق وتقول. هو ده اللي شايب الرأس بجد. ممكن يجي لك حد احيانا ايده ولا رجليه مقطوعين الاتنين، يجي لك حد راسه مقطوعة ومش لاقيينها. تخيل تيجي جثة من غير راس، حد جسمه متشرح في خناقة، حد جسمه سليم لكنه مبرق وفاتح بقه على الآخر وكأنه كان بيبص الحاجة قبل ما يموت. كل الكلام ده كفيل انه يرعب، خصوصا لو طلب منك انك تخلص التشريح وتكتب تقرير، ساعتها بتكون خايف. في مرة من المرات اللي ما اقدر انساها، كنت بشرح في جثة طفل خبطته عربية وجات عربية بعدها هرست جزء كبير من جسمه. الطفل ده كانت ايده ورجله جنبه، لفيت اجيب ادوات التشريح ورجعت لقيت ايده مرفوعة قوي وكأنه بيشاور على حاجة. انا اتشليت وقتها من الخوف وما كنتش عارف اعمل ايه، ورحت ناحيته وبالراحه نزلت ايده بالراحه بالرغم انها كانت متخشبه وما اعرفش ازاي الايد ممكن تترفع وهي متخشبه، نزلتها اترفعت تاني. غير بقى ان احنا احيانا بنبقى قاعدين ونسمع صوت حد بيخبط من جوه التلاجة، احنا ممكن الموضوع ده ناخده بهزار وبطريقه دلوقتي ولما يحصل نضحك، بس احنا من جوانا ولا بنضحك ولا نيلة. انت عارف انك تكون في المشرحه في التلج بتاعها والجو المقبض وتلاقي التلاجة في حد بيخبط جوه. قلت له طب يعني الصحفي قال له طب وحضرتك عمركم ما فكرتوا تفتحوا؟ مش انا اللي فكرت، واحد من زمايلي فتح. لقى الميت قاعد وبعد ما لقى الميت قاعد ما حصلش حاجة تانية افتكرها، ولكن فكرة ان الميت يقعد وهو ميت في المشرحة او في التلاجة ده غريب. هو مش رد على الصحفي، قال له مش الرفوف بتاعت المشرحة دي ما يسمحش ان حد يقعد فيها؟ قال له لا، في احيانا بتبقى حاجات اكبر ممكن يقعد، لو عايز يتحرك كمان هيتحرك. اقول لك على حاجة غريبة كمان، في مرة سمعنا حد بيغني، رد الصحفي قال له بيغني؟ قال له ايوة، سمعنا حد بيدندن وبيغني وصوته كان حلو كمان. وفي مرة سمعنا حد بيصرخ. احنا ما بنعملش حاجة علشان بنكون عارفين ان مصدر الصوت هو في الاول في الاخر عفريت، روح، شبح، قرين. الصحفي كان بيكتب كل كلمة بتتقاله بنهم وبشغف كبير وشديد جدا، كان مبسوط وسعيد انه هيعمل تقرير يكسر بيه الدنيا. بعد ما خلص كلام ساب الدكتور وشكره. أما عم حسين عامل المشرحة أخده، والصحفي راح بالكاميرا وفضل يصور في التلاجات وفي جثث الميتين وفي دم وفي مية كانوا مغرقين أرض المشرحة لأن كان في حد بيتشرح. خلص كل حاجة وادى عم حسين مبلغ محترم وأخد بعضه ومشي مروح في منتهى السعادة. وهو راكب الميكروباص بالليل بيقول الست اللي كانت جنبي وانا بديها الأجرة، علشان كانوا بيجمعوا الأجرة، بتاخد الأجرة من ايدي لقيت ايدها عبارة عن كتلة دم. بيقول فضلت متنح ومبرق حد ما تلفتت لي ولقيت عينيها بيضة تماما وقتها أدركت أن أنا دخلت في مكان وفي مجال المفروض ما كنتش أدخله، لكني غيرت مكاني وقلت بيتهيألي. ولما حد اتغير المكان وحد قاعد مكاني جنبها ما اشتكاش وما حصلش أي حاجة. بيقول أنه روح البيت وحط كارت الميموري بتاعه في الكاميرا على اللابتوب بتاعه علشان يظبط الصورة. فتح صورة والتانية والتالتة والرابعة. بيقول أنه تفاجئ بحاجة، أن الصور كلها سودة وما فيهاش أي حاجة. كان هيتجنن لأن هو اللي صور بإيده وكان شايف كل حاجة قدامه. القصة دي موجودة على الكثير من المواقع والمدونات من 5 سنين تحديدا. ويقال أنه رجع تاني وصور، والصور ظهرت المرة التانية. لكن الصور الأولانية راحت فين؟ إيه اللي عمل فيها كده؟ مين اللي ليه مصلحة أنها تظهر بالشكل المظلم ده؟ وحتى لو الأشباح والعفاريت، هل ده من باب الخصوصية ان هم مش حابين صورهم كجثث تنشر على الملأ؟ خلينا اقول لكم ان الملف مش هينتهي كده، خلينا نتوغل اكتر في تفاصيل وقصص اللي البعض منها موثق والبعض منها لم يوثق، بس هنقولها لكم كلها. لسه احنا في سنة 2002، نروح لجورنال الاهرام. يعني احنا بنتكلم في حاجة جورنال رسمي، اتكلم عن شخص عمل حادثة وقلبه توقف واتحط في المشرحة والنور اتقطع عليه او على المشرحة كلها. طبعا عمل المشرحة قبل ما يحطه جوه التلاجة راح يشوف سكينة الكهرباء، ولما رجع بص على الترولي اللي كان عليه الجثة ملقاش اي حاجة، لقى فاضي. الراجل اتجنن وفضل يلف في المستشفى كلها ويدور هنا وهنا، وكل اللي في دماغه ان الجثة اتسرقت من حد ليه يد في تجارة الاعضاء، لكنه لقى الجثة فعلا. لقاها في طرقة الدور التاني. الدنيا كانت ليل ساعتها وبرد وما كانش في حد في المستشفى ولا حد في المشرحة. العامل بيقول فضلت أقدم خطوة وأقرب وأخر خطوة علشان أقرب من الجثة. لحد ما وصلت لها. حاجة تلقائي بنعملها ان احنا بنحط ايدنا على رقبة اي واحد علشان نشوف النبض. حطيت ايدي على رقبته لقيت النبض شغال. ادركت ساعتها ان الشخص ده ما ماتش ولسه عايش. رحت جبت بسرعة الترولي عشان انقله. وصلت له بحاول انقله ايده مسكت. ايده مسكتني بمنتهى العنف وكلبشت وما عملش حاجة تاني. يقول قدرت انقله تاني برضو على الترولي بتاع النقل وحطيته في غرفة الانعاش وكلمت الدكاترة والممرضات اللي كانوا موجودين. الشخص ده رجع للحياة تاني. الشخص ده فضل حديث الصحافة لفترة معينة والناس كلها تهفتت عليه وعرضوا عليه فلوس مقابل انه يطلع يحكي اللي حصل، وخصوصا انه كان نايم جنب جثة اخرى في المشرحة قبل ما يتحط في التلاجة. بس الغريب انه كان بيرفض وكان بيتعصب على اي صحفي يطلب منه ده، وفي برامج طلبت منه ده، برنامج منهم شهير جدا في الوقت ده كان بيقدمه اعلامي كبير جدا. اللي حصل كمان ان بيقولوا ان تطور الموضوع، ان لما بقى حد يكلمه او يروح له يحاول يتكلم معاه انه كان الموضوع بيوصل لحالات من الضرب وكان بيجيله حاجة زي انهيار عصبي. لكن في صحفي شاطر وفي صحفي غير مهني او ما يعرفش يتعامل. صحفي ذكي قدر يوصل له واتكلم معاه ودار بينهم حوار. الحوار كان كالتالي. الصحفي قال له بص انا لا معايا تسجيل ولا معايا ورقه ولا قلم ولا هسالك ايه اللي حصل ولا انت شفت ايه، بس عايز افهم حاجه واحده، ايه سر كرهك ورفضك انك تطلع تتكلم يا عم كريم؟ عم كريم رد بصوت واطي وقال له انا لو اتكلمت مش هيسيبوني. مين يا عم كريم وليه بتتكلم بصوت واطي كده؟ هو في حد هنا بيضايقك او بيهددك انك لو اتكلمت هيضرك؟ مين اللي ليه مصلحه، المشرحه ولا حد كان فيها ولا دكاتره ولا اللي كشفوا عليك وقالوا انك مت؟ جهة هددتك؟ فهمني يا عم كريم بالله عليك، عايز افهم. بقول لك مش هيسيبوني في حالي، انت ما بتفهمش يا عم كريم. مين دول؟ بقول لك مش هيسيبوني في حالي، بقول لك مش هيسيبوني. هم مين اللي قاعدين جنبك؟ الصحفي بيقول حسيت برعشة لفت جسمي كله وبصيت على طول جنبي وما لقيتش حاجة. ما انا مش شايف حاجة يا عم كريم. يا ابني بقول لك اسكت يا ابني، عاملين يبرقوا لك دلوقتي، انت مش عايز تسمع الكلام ده ايه؟ انا غلطان ان انا اتكلمت معاك، انت فكرتني بشخص عزيز عليا وده اللي خلينا نتكلم. قوم بقى من فضلك امشي. مش همشي يا عم كريم. طيب ممكن تقولي شكلهم ايه اللي قاعدين جنبي دول؟ لو قلت لك هتمشي همشي. واحد عنده عين مش موجودة والتاني مدبوح. مدبوح. في اللحظة دي الصحفي بيقول حسيت بهوا سخن وحرارة شديدة في جسمي كله من الناحيتين، وفجأة الشبابيك بتاعت المكان اللي كنا فيه كلها اتخبطت وترزعت في بعضها. بيقول ان انا بصيت لعم كريم بصة معناها ان هم ورا اللي بيحصل شاور لي بدماغه انه ايوة. قلت له طب ممكن تقولي انت ليه مصمم تبقى ساكت؟ انت الحمد لله لسه عايش وبتاكل وبتشرب وفي صحة كويسة وحياتك موجودة وما فقدتش حاجة. بيقول الصحفي حسيت انه زهق مني ومل مني وقرب وبصلي بعيون ثابته ما بتتحركش. هم هددوني في وداني وبيهددوني على طول وقالوا لي ان انا لو اتكلمت مش هيسيبوني في حالي، ان هم هيجوا لي ليل نهار، بدل ما بشوفهم كده الموضوع هيتجاوز وممكن يضروني وممكن يبهدلوني وهيجوا لي في اي وقت وفي اي مكان، وان محدش هيشوفهم غيري، والدليل انك مش شايفهم ولا حد بيشوفهم غيرك غيري. قالوا لي يا ابني ان هما مش هيرحموني، يا بيه انا خايف اعمل حاجه اروح في حته، عايز افضل هنا في الاوضه وانا اخرج منها لحد ما اموت، يا ريتني كنت مت من وقتها. مين اللي هددوك؟ قول لي يا عم كريم مين اللي هددوك؟ ده كله يا ابني ولسه ما فهمتش العفاريت وجثث الميتين. انا وانا جوه المشرحه وقبل ما يحطوني في الثلاجه كنت فاقد الوعي، بس كنت سامع اصوات كتيره حواليا، كنت سامع صوت ناس بتتكلم من جوه الثلاجات وناس بتتكلم بعضها وبيردوا على بعض، وشفت ناس بتتحرك وانا مغمض عينيا، وسمعت ناس بتضحك وناس بتهزر، بس الكلام اللي كان بيتفسر كلام مخيف، وباقي الكلام كلام يخوف اكتر ومش مفهوم. طب انت فاكر حاجة من اللي مفهوم يا عم كريم؟ فاكر، كان كل كلامهم ان هم متحمسين جدا لدخول القبر، ومتحمسين جدا للحياة اللي بين الحياة والموت وبين الجنة، ونفسهم يروحوا التراب ونفسهم يشوفوا حياتهم الجديدة، والباقيين منهم كانوا بيعيطوا، واحد كان بيصرخ وبيقول مش عايز اروح التراب دي خالص، سيبوني هنا. تعرف اللي فوقني كان حد منهم، فضل يهز في ايدي جامد جامد جامد، ودلع على وشي حاجة زي المية، بس ما كانتش مية، كانت حاجة شبه الزيت، والريحة كانت شبه الخل. ساعتها فتحت عناية وكنت تعبان جدا، بصيت قدامي لقيت جسم واحد عريان لكنه مش زينا، اطول مننا بكتير، وعينيه كانت بيضة وجسمه ناشف ومتلج. فضل بصص لي ثواني لحد ما اتأكد ان انا فقت، اترعبت منه يا ابني وخفت، ولقيته بيشاور عليا وبيقول لي قوم انت لسه معادك ما جاش دلوقتي، ورديت عليه يا عم كريم وقلت له ايه، رديت عليه وقلت ايه وزفت ايه، انت عمال تخليني احكي، انت مين يا ابني اللي مسلطك عليا يا ابني؟ امشي بالله عليك يا عم كريم، بالله عليك مش هيحصل حاجه، كمل لي انت حكيت خلاص، كمل للاخر. كمل للاخر ايه يا ابني؟ هكمل للاخر وانا وانت هنروح في 60 داهيه وهنضر، هنضر هيحصل ايه؟ مش انت بتقول نفسك تموت؟ ما يموت ولا اكتر، هيموتوك يعني؟ يا سلام يا سلام، هو ده اللي بتدور عليه نفسك وبتقول لي اموت انا؟ على فكره لو مت مش هموت لوحدي، ما علينا. ساعتها قلت له انت مين وانا فين؟ ما ردش عليا، مشي وفتح باب التلاجة ونام، والباب اتقفل لوحده. قمت من مكاني لقيتني لوحدي واتمشيت وانا جسمي عامل زي المتكهرب ومنمل. نزلت اتحركت رحت الدور التاني في المستشفى، وبعد كده حسيت ان في حد عمال يحرك فيا ويهز فيا، ففوقت الثانية مسكت فيه، وكفاية بقى يا ابني كلام، يا ابني يا ابني كفاية كلام. الصحفي اللي بيحكي بيقول انا ما بقتش عارف الراجل ده بيتكلم كلام حقيقي ولا مش حقيقي، بس الهوى السخن اللي حسيت بيه والضرب الشبابيك في بعضها ده كان شيء مش مفهوم. وانتهت القصة عندي هنا. طب خلونا نتنقل معاكم لحاجة تانية، مش هحكي موقف بس هقولكم على أكتر مشكلة بيشتكي منها العاملين في قطاع المشارح في مصر. أي حادثة بتحصل أو جريمة قتل من المعروف إن هما بيودوا الجثة للمشرحة، ده الطبيعي علشان شوية إجراءات مهمة. طب ما بالكم بقى لما بتحصل حوادث عربيات وأجسام الناس بتتبهدل وتتقطع 100 حتة. عمركم فكرتوا الأجزاء اللي زي ما بيسموها الأشلاء دي بتروح فين وبيتعامل فيها إيه؟ اسمع يا سيدي، بتروح المشرحة بيتعمل عليها تشريح وبيتكتب تقرير، وبتروح للنيابة العامة، والمشرحة بتستنى تقرير النيابة العامة بدفن الأشلاء دي. بس في الفترة الأخيرة بسبب كتر الحوادث والمشاكل اللي من عوية دي منشغل النيابة العامة في تحقيقات كتير، بتفضل أشلاء الجثث مستنية في المشرحة لحد ما يجي قرارات، وزي ما قلت لكم القرارات بتاخد وقتها، تتراكم الأشلاء فوق بعضها. أيوة فوق بعضها وتتكدس، وما بيكونش في مكان، وبيبقى في أرفف وأدراك كاملة في المشارح عبارة عن أشلاء لناس كتير جدا. عارفين بيعملوا إيه؟ الدكاترة بيضطروا وبشد مليون خط تحت كلمة بيضطروا، ان هم يحركوا الاشلاء او الاجزاء البشريه دي بايديهم. بيحكي محمد عبد العال عامل في احدى المشارح الكبرى في مصر وبيقول: بالنسبه لي اصعب شيء بيواجهني في شغلي لما باجي المس رجل او ايد او حتى راس علشان ننقلهم من مكانهم لحته تانية. فكرة ان انا المس جزء الشخص مقتول ولا متقطع ولا الله اعلم بتكون روحه فين في الوقت ده، الحاجات اللزجة والحاجات دي انا صعب صعب. عارفين الافراج بالنسبة لنا بيكون ايه لما يجي قرار النيابة العامة اننا ندفن الاجزاء دي او تتحرق في محرقة المشرحة؟ من رواية عم محمد عبد العال أو التصريح اللي قاله، هنسافر بقى، هنسافر ونشوف المشارح في بلاد برة وحكايتها. 1990 في بريطانيا اشتكى السكان المحليون من المشرحة اللي جنبهم في المنطقة السكنية الخاصة بيهم، ومحتوى الشكوى كان غريب للغاية. كانوا بيقولوا: احنا بنسمع اصوات ضرب نار واصوات ناس بتصرخ وتجري وبتخبط على بيبان المشرحة من جوه، ولما كنا بنبص كنا بنلاقي كل ابواب المشرحة عمالة تتفتح وتتقفل بسرعة، وبتتفتح وبيخرج منها حاجة زي دخان كثيف جدا. الموقف ده كان بيتكرر مرة احيانا كل شهر، مرة كل شهرين، ولكن الاغلب كان بيبقى كل شهرين يوم الخميس بالليل تحديدا. لما النيابة خدت الشكاوي دي وراحت تحقق هي والشرطة علشان يوصلوا الحل للي بيحصل ده، ما لقيوش أي حاجة تفهمهم السبب اللي خلى الناس كلها كده بالمنظر ده تشتكي الشكوى الجماعية دي، لدرجة ان هم شكوا ان في مؤامرة وان الناس عايزة تعمل ده علشان المشرحة تتهد وبيألفوا الروايات دي. كان في شكوك ان رجال او عمال المشرحة كانوا بيعملوا كده علشان المشرحة تتقفل ويروحوا مكان تاني، لأن المكان ده شايفينه معزول أو مش عاجبهم أو أو أو أو عايزين حتى مرتبات أعلى. لكن بعد مراجعة تقارير المشرحة من ساعة ما اتبنت وبدأ العمال فيها، اكتشفت النيابة إن اللي بيحصل ده نتيجة وجود جثث لناس في المشرحة جم في حوادث أكتر من بشعة. كانت يعني او حادثه واحده اللي حصل انها كانت بتتمثل في صاحب عماره حاول بقدر الامكان يطرد ويطفش السكان باي طريقه علشان يهد العماره ويبني مكانها برج سكني ضخم. الراجل ده حاول كذا مره يمشي السكان لكنه فشل، وفشله ده خلاه يوصل لحاله من الجنون. عمل ايه؟ جاب بندقيه وطلع على كل شقه يموت اللي فيها. بيقولوا ان الراجل ده بعد ما عمل كل ده اختفى ومحدش قدر يوصل حتى لي أو لجثمانه أو لمكانه، أو لو مات أو عايش هرب اتقتل انتحر. الأسئلة دي دارت في دماغ المحققين بعد الشكاوى اللي جت للناس أو حتى وقتها وقت الحادث. المشرحة بعدها اتقفلت وتم نقل كل العاملين لمكان تاني، والسكان ارتاحوا نوعا ما من كل اللي كانوا بيسمعوا واللي كتبوه في الشكوى. وليه بقول نوعا ما؟ علشان كل سنة في نفس الميعاد بتاع الذكرى بتاع المشرحة بتاعة موت الناس، وبرغم ان المشرحة اغلقت تماما كانت الناس بتسمع وبتشوف نفس اللي حصل، صراخ وعويل وينتهي بصوت اطلاق نار وطرق عنيف على باب المشرحة، ثم تفتح ابواب المشرحة ويخرج منها ادخنة كثيفة. هل الارواح بتتعلق بالمشرحة ولا بالترب ولا بالمدافن؟ ايه سبب ظهور الظهورات او الغريبة اللي بتحصل في كل مكان بيموت فيه الانسان حتى لو بطريقة طبيعية؟ ايه السبب الغير مفسر في ان الجسد اللي بتخرج منه الروح وتطلع لخالقها لازم يحصل حاجات غريبة تسمعها من الناس؟ هل مثلا جسم الانسان بيخرج منه روح وحاجة تانية شيطانية او قرينة؟ مثلا القرين بيخرج مع الروح؟ هل الروح بتمشي ولا الشيء التاني اللي بيخرج ده بيفضل في المكان؟ طب وبمناسبة الكلام عن الموت والجثث، هل احنا لوحدنا؟ هل انت لوحدك دلوقتي؟ مين من اللي بيسمعنا دلوقتي ما بيخافش يروح البيت القديم بتاع العيلة وينام فيه لوحده، أو يقعد في أوضة مات فيها حد من قرايبه، لأنه عارف إن بيحصل حاجة من الظهور فيها، ولو حتى ظهور يعني تعبيري جدا مش واضح، مع إن معظم الأوض اللي مات فيها ناس أي حد بينام فيها بعد كده بيقسم إنه بأحيانا بيشم روائح بتفكروا بيهم، وأحيانا بيسمهم بيتكلموا، وأحيانا بيشوفهم. أكيد حصلت عندنا كلنا حالات وفاة في بيوتنا، كلنا جد خال عم والد والدة. عمرك ما سألت نفسك ان لما بيتوفى حد وبيتقفل عليه الأوضة في بيتك او في اي بيت ويتقالك ادخل سلم عليه قبل ما يدفن او قبل ما يجي المغسلين يدفنوه، بتخاف ليه؟ بتخاف تدخل عليه ليه؟ ما هو ده نفس الشخص اللي انت عشت معاه وتربيت معاه. انا شخصيا كأحمد، والدي لما توفى كنت داخل الأوضة وأنا مش عارف، أو أنا عارف أنه توفى بس مش عارف أنه في أي أوضة ومش مدرك من الصدمة، لكني كنت بفتح باب أوضة فلقيت زوج أختي بيجري يقول لي تعالى تعالى تعالى في إيه؟ قال لي بابا جوه. والدي اللي ربطتني بيه علاقة أزلية، علاقة حب واحترام، أنا بتكلم عن نفسي كأحمد يونس، عمري ما كنت متوقع ان انا لما يتقال لي كده اشد باب الاوضه واقفله. وبعد كده قال لي لا تعال ادخل سلم عليه وشوفه. وقفت قدام جثه والدي وهي متغطيه بالملايه وقلت له اكشفه انت. فكشفه وباسه وقال لي تعال يا حبيبي. خفت ترعبت أبويا وخفت منه. ما عرفش كنت خايف، هل خايف علشان مش عايز أشوفه على الشكل ده، بس لما كشفه كان زي النايم، ولا هي المرحلة دي احنا فعلا بنخاف منه فيها؟ تعالوا نروح لحاجة تانية على سبيل القصص الحقيقية. من فترة طويلة كان في شخص اسمه مارك، عمه كان تعبان جدا وما كانش متجوز، ولما والد مارك حس ان اخوه خلاص يعني بيودع قرر يجيبه يقعد معاهم الفترة اللي في بيته، وفعلا الفترة كانت بسيطة وتوفى عم مارك. الولد بيحكي بيقول الثلاث ايام اللي بعد وفاة عمي كان كل يوم بالليل وهو نايم على السرير اللي عمه مات عليه كان بيحصل هزة غريبة جدا في السرير، كأن في حد نايم وبيتقلب جنبه على السرير. وبيقول في مرة أنا كنت نايم لقيت باب الأوضة بيتفتح وعمي دخل، يقول اتشليت مكاني مش عارف أتحرك، مش عارف أصرخ، مش عارف أستغيث بأي حد، وفضل يقرب مني، يقرب يقرب يقرب. حتى ما وصل لي وبقى بيني وبينه مفيش سنتيمتر مسر، أنا نايم وببرق له وهو ما بيبصليش أصلا، واقف عند طرف السرير قدامي، وإذا به فجأة حس بوجودي فلف من حوالين السرير وراح الناحية التانية ونام. أيوة نام، بيقول مدد على السرير ونام جنبي. يقول فضلت مشلول مش قادر أعمل أي حاجة، لا قادر أصرخ ولا قادر أعمل أي حاجة، بدأت أحاول أتحرك لحد ما وقعت على الأرض وبدأت أزحف لحد ما وصلت الباب الأوضة وخرجت. بعد ما الثلاث أيام خلصوا الموضوع اتنقل زي ما بيقولوا من حيز الزمان والمكان لحيز الأحلام. بيقول كنت بشوفه كل يوم في أحلامي ماشي في طريق عادي جدا وأنا ماشي وراه، لحد ما عمي يقف ويلف وشه ليا مارك اللي بيحكي ويديلي حاجة غريبة في إيدي ما كانش بيقدر يعني مارك اللي بيحكي اللي هو اللي عمه توفى بيقول ما كنتش بقدر أعرف إيه هي الحاجة دي. فضل الحال على هذا الشكل بالشكل ده، وبيحكي لكل اللي بيقابله قوي اللي بيقابله أو يعرفه، وحكى الوالد وأمه، بس كانت لا حياة لمن تنادي. اللي حصل ان هو بعد ما الفترة او المدة اللي توفى فيها على سريره نقلوه مشرحة لأسباب خاصة بشك في الوفاة وخلافه. عامل المشرحة وهما بيستلموا الجثمان علشان خلاص يبقى إجراءات الجنازة ووضعه في التابوت ونقله للمقابر، اختار مارك من دون الناس اللي كانت واقفة أمام المشرحة وشاور له. مارك راح له قال له عمك بيقول لك ركز في الحاجة اللي هو بيبعتها لك وبيديها لك. مارك لما حكى لوالده بعد ما تحركوا محدش برضو صدقه. كل كلام والده انه حرام عليك وده حرام وده ما يص يعني فيما معناه ما يصحش وما ينفعش نجيب سيره عمك بعد ما توفى، انت كده يعني داخل في مرحله من الجنون. ولكن مرت الايام ومر ما يعادل شهر ونصف مثلا، بيقول ما بقتش اشوفه لا في الاحلام ولا في الواقع ولا في اي حته، بس في حاجه فضلت تحصل لحد يومنا ده، ان انا بصحى بالليل على صوت السرير وهو بيتهز، ومش صوته بس، بيبقى السرير بيتحرك فعلا كأن في حد نايم جنبي على السرير. كانش في سر واضح أو حجة منطقية تفسر اللي بيحصل، بس في النهاية مارك بيقول قالوا علي أن أنا اتجننت فدخلت في دائرة من العلاج النفسي اللي بتعالج منه على مدى طويل. اتسأل مارك عن الشيء اللي كان عمه بيدهوله في الحلم، رفض تماما أن يقول هو إيه، وظل هذا الموضوع سرا لا يعلمه أحد حتى الآن. طيب زهقنا من برا نرجع مصر. حكاية على لسان طبيب بأحد مشارح مصر في محافظة البحيرة. من فترة طويلة جالهم بلاغ بوجود جثة مجهولة الملامح في جنينة كبيرة هناك في البحيرة، وبالتقريب على من شكل الجسم وحالته يعني قدروا يقولوا انه ده شاب في العشرينات من عمره وكان معاه كتب جامعية اللي بيدرس فيها. بيقولوا رحنا ونقلنا الجثمان، وطبعا النيابة طلبت منهم تشريح الجثة في أسرع وقت ممكن وكتابة تقرير جيد يفسر كيف ماتت أو كيف مات صاحب الجثة. الطبيب بيقول الجثة كانت مشوهة تماما، زي ما يكون في حد جاب سكينة أو سلك خشن وفضل يشوه في الوش وباقي الجسد علشان ما تتعرفش أي ملامح من الجثة. يعني فكرة أننا كنا نعرف شكل الجثة أو الملامح الطبيعية اللي ممكن نعرفها لأي إنسان اللي ممكن تحل اللغز سريعا مستحيل. واللي صعب الموضوع أن الشاب ده ما كانش معاه أو تاخد منه بطاقته وكل إثباتاته الشخصية، حتى كتب الجامعة بتاعته ما كانش مكتوب عليها اسمه، إلا يعني اللهم إلا دون حاجتين اتنين اتقطع الأغلفة بتاعتهم، فواضح أنه دول كان مكتوب عليهم اسمه. حتى الإيدين كانت مشوهة لإخفاء البصمات، يعني اللي عمل الجريمة دي كان بيسعى تماما لإفقاد هذا الشخص هويته حتى بعد موته. والأهم من كده أنه شخص طبعا مختل مش طبيعي. بكمل الدكتور كلامه بيقول شرحنا الجثة وشرحتها أنا واحد من زمايلي، وللأمانة هو ما قالش أي حاجة غريبة، التشريح مر بسلام رغم خوفنا من منظر الجثة. وعايز أقول لكم حاجة، يعني لو وصل لكم فكرة أن احنا من كتر ما بنشرح أن احنا جبلات ما بنحسش، لا استدقون احنا بنحس وإحنا بنشوف أكتر من اللي انتوا تتوقعوه، وبنحزن أكتر من الحزن اللي انتوا بتحزنوا. بيكمل بيقول ما حصلش أي خوارق، التقرير اتكتب والنيابة العامة قدرت توصل لصاحب الجثة وأمرت بدفنها فورا. بيكمل الدكتور تاني وبيقول من ساعة الموضوع ده وأنا بحلم أحلام مزعجة جدا، بشوف نفسي بجري من كائنات ملهاش شكل بس ليها صوت، زي ما يكون صوت أصوات كتيرة جدا خارجة من الجحيم. بيقول بحس بحاجات بتخنقني وبتحاول تموتني، في بعض الأحيان بحس بكائنات تانية بتتواصل معايا علشان تبلغني رسالة أو عايزة تقولي سر وأنا مش قادر أستوعب السر، وكلها بتقولي افهم الرسالة اللي عايزين نوصلها لك. بالمناسبة القضية تم تأييدها ضد مجهول ولم يعرف سبب واضح لهذه الجريمة. بيكمل الدكتور وبيقول في مرة واسمحوا لي أتكلم وأحكي على لسانه، أنا صحيت في يوم ونزلت المستشفى وخلصت يومي عادي وكان عندي نبطشية بالليل في المشرحة وعملت شاي وقعدت على باب الدخول أشم شوية هواء نقي بدل الهواء اللي كله ريحته اللي كل ريحته دم، وأنا قاعد سمعت صوت البوابة بتاعت المشرحة بتتفتح، قمت من مكاني ورحت أشوف فيه إيه، ما لقيتش حد. فضلت أبص حواليا وتجول في المشرحة يمين وشمال ودور على قد ما انت استنيت عشان تسمع كلامي على قد ما انا فعلا كنت بدور، مفيش اي حاجة، البوابة مقفولة والقفل الحديد بتاعها متوربة والقفل الحديد لقيته مفتوح، ندهت على البواب واللي جاي بدوره واستغرب ان القفل مفتوح، قفله بسرعة وقال لي يا دكتور انا قفل القفل ده النهاردة وحياة عيالي قفله، ده انا قفله يجي 4 مرات وكل شويه وانا معدي لقيت فتح، انا ما اعرفش مين اللي بيعمل كده يا دكتور. قلت له يعني ايه، مش المفروض تبقى صاحي ومركز يبقى في حرامي؟ قال لي انا مركز، انا صاحي ومركز بدليل انك لما ندهت عليا جيت لك من جوه بسرعه، بس القفل ده كل شويه حد يفتحه وانا اقفله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت له انت هتشتغلي بقى في جو العفاريت وجو قصص الرعب بتاعت احمد يونس اللي ملهاش اي اساس من الصحه دي ولا ايه؟ الكلام ده اتقال بالظبط يا جماعه، حتى لما ذكر في اسمي اتقال، اسمحوا لنا نحتفظ بالمصدر في القصه دي بالذات علشان اسامي الناس. قال لي اسف يا دكتور انا هقعد هنا اهو مش هدخل جوه لحد ما اعرف مين اللي بيفتح، ويا ويله يا سواد ليله لو طلع وشفته. سبته ودخلت احط كوبايه الشاي الفاضيه، وساعتها لمحت حد كان بيتحرك، ايوه حد بيتحرك جوه المشرحه، وكده اكيد في فعلا حرامي. كان بيفتح الاوضه او الغرفه بتاعه التلاجات، علشان اكون دقيق اللي شفته الشكل ده او البني ادم ده اختفى والباب اتفتح لوحده. جريت بسرعة على هناك وقعدت أقول مين اللي بيفتح الباب من هنا؟ ما جاليش أي رد. رحت وقبل ما أقفل الباب بصيت جوه ولقيت باب التلاجة فعلا مفتوح، وخارج ترولي والجثة اللي كانت عليه مش موجودة. دخلت وبصيت بس ما لقيتش أثر لأي حاجة، وأنا برجع لمحت رجل سودة بتتسحب وبتخرج بتتسحب وبتخرج بره المشرحة. في اللحظة دي للأسف النور اتقطع وانا جوه لوحدي، ما عرفش ايه اللي حصل، بس في ثواني من الرعب كنت من كتر الرعب كنت بره المشرحة، اخدت بعضي وانا بترعش وروحت. اول مرة في حياتي كنت ممكن اشوف حاجة زي دي، ولما روحت لما روحت تاني كان كل شيء طبيعي وما كانش فيه جثث ناقصة ولا حتى باب الغرفة دي مفتوح. حاولت ما احكيش لحد اللي حصل وقررت اخد اجازة اريح بيها اعصابي. مضيت الاجازة وقررت يعني اخدها من المدير العام للمشرحة، وخدت بعضي وانا بخرج من المشرحة لقيت عم وحيد البواب اللي اتكلمت معاه امبارح نزل من تاكسي اجرة ومعاه شنطة. قلت له ايه يا عم وحيد كنت فين؟ قال لي مش تقول لي الحمد لله على السلامة، ايه كنت فين دي؟ قلت قلت له يعني ايه؟ قال لي انا كنت مسافر ولسه راجع اهو. مسافر من امتى يعني؟ قال لي في ايه يا دكتور؟ قلت له مين اللي كان معايا امبارح؟ الراجل بص لي ان انا مجنون وضحك وقال لي هما بيلعبوا معاك ولا يا دكتور؟ وسابني ومشي. لحد هنا حكاية الدكتور بتخلص، مفيش حل للي حصل او تفسيره، واكيد محدش عمره هيصدق، بس الجثث اللي بتحاول تتواصل معانا ده شيء مؤكد. حكى مش الدكتور ده بس، ده دكاترة كتير قوي في مذكراتهم وفي قصص ليهم. وما يحدث في المشارح احنا جبنا منه حاجات امثلة تعتبر بسيطة قوي. وما يحدث من التواصل بين الاموات والاحياء اسمحوا لنا نتكلم عليه قريب، لان في تواصل بيكون تواصل بسيط وناعم، وفي تواصل اخر بيكون في منتهى الالم والبشاعة. في نهاية الملف النهاردة هيفضل موضوع الموت والمقابر والمشارح وأي حتة ممكن تتواجد فيها جثث غريبة الأطوار أو غريبة الشكل أو حتى طبيعية، هيفضل كل ده غامض، مفيش تفسير، مفيش حدث مناسب يعني نقدر من خلاله نقول أو نجزم بخطر الجثة في المشرحة. هنفضل من النهاردة لحد آخر يوم في عمرنا نبحث وندور وراء العلاقة اللي بين تواجد الجثث وتواجد العفاريت، وأي شخص بيتقتل في مكان وروحه أو عفاريته اللي بتفضل موجودة في المكان ده لمدة طويلة. هل اللي بيحصل في المشارح ده نوع من الخيال؟ هل من كتر ما انت حاطط في دماغك ان انت لازم هتشوف العفاريت بتشوفه؟ هل من كتر ما انت متأهب ومؤهل نفسك ان في عفاريت هيخيل ليك ان في فعلا عفاريت؟ ايه الفرق بين المشرحة وبين اي مكان تاني؟ ايه الفرق بين الميت وبين النائم؟ ايه الفرق بين المشرحة وبين المقبرة؟ هي مكان جمع مجموعة من الأموات، المقابر. لكن المشارح بالذات هي مرحلة مؤقتة جدا جمعت مجموعة من الأموات بيغلب عليهم طابع الموت الغريب المرعب المفزع المؤلم. هل ده هو السبب في الظهور اللي بيحصل؟ هل كل قصص الرعب المبنية على المشرحة جت من الخيال؟ هل كل واحد قال انه شاف في المشرحة او حس او سمع او استشعر او اي حاجة من دول؟ كل ده علشان هو عنده خلفية ان المشرحة لازم، طالما في مشرحة لازم يبقى في عفاريت. طب المشارح اللي بتتفتح لوحدها والدراج اللي بتتفتح لوحدها وبيخرج منها الجثث؟ طب الناس اللي بتغني؟ طب القصة الشهيرة اللي حافظينها من زمان، قصة الشيخ اللي مات في حادث وأول ما حطوه في التلاجة سمعوه بيقرأ قرآن لدرجة أن الدكاترة خرجوه عملوا له إنعاش 6 مرات، وكل مرة كانوا بيخرجوه وتعلن الوفاة يعاد في التلاجة تاني وبعد كده يسمعوه بيقرأ قرآن ثم يعود ثم يذهب ثم الله أعلم ماذا صحة القصة دي من عدمها. هل كل ده برضو مرتبط بالوهم والإيحاء؟ أنا عن نفسي متأكد أن المشرحة لازم يكون فيها نوع من التجليات أو نوع من التخاطر الروحاني. أنت إيه رأيك؟ يهمني أعرف رأيك. لو أنت بتسمعنا دلوقتي اكتب لنا رأيك على البيج بتاعتنا على الراديو 9090 أو الهاشتاج بتاعنا على تويتر كلام معلمين الأربع، أو لو بتتابع القصة من قناة الراديو 9090 على يوتيوب www.youtube.com/radio9090. لو بتسمعنا من على اليوتيوب اكتب لنا من فضلك برضو مدى اقتناعك او تصديقك لوجود عفاريت جوه المشرحة. شكرا، تصبحوا على الف خير، نتقابل بكرة ان شاء الله بكلام معلمين الخميس على الراديو 99.